أخبسيه هو الذي جاءت أكيد لا يصير إذن قال عن هذين الأبين كمعه فنرى روح القيامة قال إذا ما تنسينا قالوا الشيء أرسل أما الشيء أرسل أكيد قل يا أخوانا أخبرك وانا تتفرق أنت سمعته من نفسك أين أساسي قد عرف يا أين سودان ها قل فاصلتك بلاس الله خيرا والله يا أخي أنجل ها ها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورسول رحمة العالمين أما بعد يسر الله لي إلى زيارة السودان مع أهل الأخوة فوصلنا إلى هنالك وكان يعني المظهر الخارجي للسودان كأنها دولة إسلامية عندما تمر في الشوارع الله حاسب لها قرآن وما قرآن وهكذا لكن ما تبقى بها إلا أربعة النساء حتى تعرف ان الدوله دوله فساد كلها التمرد والسجود هذا المظهر العام للناس اما بالنسبه لاحوال الزهاري فانا جلست مع الشيخ احمد مالك صاحب كتاب اصفار المسجود على الزهاري كان مغصوب وهو من يعني حركه يعني تقريبا الجماعه الاسلاميه يعني منهج الرجل هذا وهو وكيل وزاره في حكومه السودان واحضر معه بعض المستندات وبعض الاشياء منها كتاب للترابي يكون كتاب هذا تجديد أصول الدين هذا الكتاب يتضمن رسائل كانت البداية تجديد أصول الفقه وتجديد أصول الدعوة وغيرها من التجديدات التي يدعيها الترابي ثم جمعتها الحكومة على حكومة البشير في مجلد وصحت اسم الكتاب تجديد أصول الدين وقال لي أحمد مالك أنهم ذهبوا بهذا الكتاب ذهبوا إلى أحد مشايخ السودان وسألوا عن الترابي فقال لا أعلم حاله فوضعوا ورقة على اسم الترابي وقالوا ما رأيك مؤلف هذا الكتاب فقرأ العنوان تجديد أصول الدين قال هذا يذكر من عنوان الكتاب إن اعتقد هذا الكلام ثم قالوا هذا هو الترابي يعتقد هذا الكلام وأيضا الترابي ينكر وجود قيامة جامعة ونقله أحمد مالك عن شيخه اسمه محمود الترابي من مشايخ السودان قال أنه كان معه في سفرة إلى السعودية إذا ما كانوا ذاهبين إلى هذا المؤتمر الإسلامي فسأله الترابي يسأل هذا محمود الترابي يقول هل تؤمن يا محمود بأن ملك قيامة جامعة تجمع الناس؟ فهذا محمود الترابي شيخ سني يقول له وهل ينكر ذلك عاقل؟ قال أما أنا فلا أعتقد قال لو تعتقد ذلك يا ترابي فأنت كافر ثم بعد ذلك رجع وألف فيه رسالة وهي موجودة مع أحمد مالك في سفر الترابي هذا بالنسبة للحجاب فحكومة السودان الآن هنالك رسالة لأحد زعماء حكومة السودان هذا يعني على الحجاب هذا الذي يسمونه الحجاب اليهودي على أحمد مالك يقول الحجاب هذا أصله يهودي طريقة هذه ونص لبقرة الركبة هذا الحجاب الذي تدعيه حكومة البشير والمحرك الرئيسي كما يقول أحمد مالك لحكومة البشير هو السودان يقول هنالك مكتب من مكتب خاص يتكون من 5 أعضاء يرسم الترابي ما يصدر أي قرارات في السودان يصدرها للبشير إلا بعد أن تخرج من هذا المكتب وأيضا يعني إذا ما في حكومة الترابي البشير يعني النائب الثاني في الحكومة صدام معروف نصراني يعني متشدد وهنالك 30 حرمة في مجلس هذا البرلمان و10 وزيرات وتوجد هذه الولاية الجنوب تحت قيادة امرأة نصرانية داعرة وهي كانت من ضمن الوقت المشارك في هذا حطم التنسيق مع حكومة النصارى مع الجنوب النصراني يعني هذا ما وكان وأيضا الدستور اللي تحكم بحكومة السودان وقال أحمد مالك أن الدستور دستور يعني هو دستور الأمم المتحدة اللي هو قانون الطوارئ قال وضعوا فيه بعض الحدود الإسلامية قطع اليد وكذا قالوا عندما وضعوا هذه الأشياء وضعوا لها ثغرات قانونية قال يعرفها أصحاب القانون ثغرات قانونية يلفون عليها ويخرجون بالأشياء هذه وأما القبر فقد رأيته بعيني يعني مرتين وأنا أردت كرة بالشارع ويتكلمون عادي جدا وغير ذلك من التبرج الذي يعني يكون ظاهرة منتشرة في المجتمع وشيء عادي للناس وأذن يا أخوانا قال الحافظ رحمه الله تعالى حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الشهيد الأعظم وهناك محمد بن يعقوب لد حافظ الأفرق وهناك محمد بن يعقوب آخر نسب الظاهر إلى جده حجاجي ها حجاجي ابو الحسين الظاهر نعم لكن هو محمد بن محمد. قال حدثنا ابراهيم بن مرزوق من رجال التقرير قال حدثنا سعيد بن عامر شيخ الامام احمد بن عامر اذكر قال حدثنا شعبه بن الحجاج ثم قال وحدثنا أبو عبد الله محمد بن الأخرم محمد لا ليس لا محمد ابن عبد الله الصفار الأصبهاني قال حدثنا محمد بن نضر الزيدي صوابه الزبيدي قال حدثنا بكر بن بكار قال حدثنا شعبة بكر الظاهر بن التقريب قال أخبرنا عبد الرحمن ابن الحسن القاضي بهذا الذي بعث من أجله أنه روى عن إبراهيم بن الحسين بن ديزير وهو لم يسمع منه قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال وأخبرنا أبو عمرو محمد بن جعفر واللفظ له ظهر أنه بالترجمة له قال حدثنا يحيى بن محمد يحيى بن محمد بن يحيى الدرزي قال حدثنا عبد الله بن حدثنا عبد الله عبيد عبد الله بن معاذ لا أبا عبد الله عبيد الله الظاهر فلا عبد الله لا أعرف في هذه الطبقة عبيد الله بن معاذ العبدري يروي عن أبيه قال حدثنا أبيه وهو معاذ بن معاذ إلا إذا كان لعبيد الله أخذ اسمه عبد الله قال حدثنا أبيه قال حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة سمع أسامة بن سليم قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه عدة كأنما على رؤوسهم الضير فسلمت وبعثت فجاء الأعراب يسألون عن شراء عن أشياء حتى قالوا أنا تداوى قال تداووا فإن الله تعالى لم يضع دار إلا وضع له دواء فسألوه عن أشياء فقال عباد الله وضع الله الحرج إلا امرأة اقترب اقتطع امرأة بالنار فذلك حرج وحرج وهلا فقالوا يا رسول الله لا خير ما أعطي الناس قال خلق الحسن هذا حديث صحيح لم يخرجا والغلا عند مسلم فيه عند أسامة بن شريك في شكل يا أخوان على أن من أصاب الكتاب هذا على شرائه المهدي سلم إشارة إلى سلم هذا وكان من شريك يمكن ليس له راوي إلا زياد بن علاقة الشاذلي على أني قد أصلت كتابي هذا على إدراج الصحابة وإن لم يكن له غير راوي واحد هو هذا الشاذلي إذا وكان من شريك وهو الصحابي ليس له راوي إلا زياد بن علاقة وإن لم يكن له غير راوي واحد ولهذا طيب قال ولهذا الحديث طرق كثيرنا نخرجها في نشأة الله في كتاب الطب وقد أخرجها واستوعب طرقها أين استيعاب؟ نعم. وليس كذلك فإن البخاري ومسلم قد أخرجا لصحابة ليس لهم إلا راوي واحد كما ذكر هذا شيخه الدارقطني. ثم أن الحاكم نفسه اضطرب في هذه المسألة فترى يقول إنهم أو إنهما ما تركا الرواية عن الصحابي إلا أنه ليس له إلا راوي واحد. وأخرى يقول الحاكم نفسه إنهما قد أخرجا ترى يذكر هذا عن شيخه الدارقطني وترى من نفسه إنهما قد أخرجا لبعض الصحابة وليس له إلا راوي واحد فعمرو بن المغلب نعم وبرداس الأسلمي وعدي بن عميرة نعم وذكر غيره كثير كثيرا لكن لا أذكر لهؤلاء أخرج له بأحدهما الصحيحين أو في أحدهما وليس له إلا راوي واحد الوزن يؤمن وجزاكم الله تعالى. أخبرني أبو بكر قال الحاكم رحمه الله تعالى أخبرني أبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد بن عكار العبدي ببغداد قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن يزيد الرياحي ثم هذا الرماحي قال حدثنا شعبة صحيح أن في القلب شيئا كيف الشيخ الحاكم يروي عن شعبة خير إن شاء الله عن عامر الله أعلم بهذا السبب يا رجال قال حدثنا صالح بن رشد وقلنا أن هناك اثنين كلاهما صالح بن رشد أبو خلف فيه ضعف لا يضعف انظروا يا أخوان التبريد عن حميد بن هلال عن عبد الله بن بر قال دخلت المسجد الى حلقه فانما وضعت رؤوسهم فاذا رجل يحدثهم فاذا هو حذيفه قال كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن الخير لا واحد من جود واحد في واحد أبو خلف في الدنيا أبو خلف أحد من جود والآخر ماذا وكلاهما في طبقة واحدة صالح بن رشد وصالح بن رشد لا المجهول مكانها والصدوق من ماذا لعل هذا الصدوق الذي بين أيديهم لا عن حميد بن عزمي ثم قال قطعت رؤوسهم هذا رجل فإن رجل يحدثهم فإذا هو حذيفة قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر وذكر الحديث بطول من هذا الباب مثل هذا الحديث محمد من الكتابين وإنما خرجته بهذا الموضع للإصغاء إلى المحدث وكيفية التوقير له فإن هذا اللفظ لم يخرج في الكتابين ولم يخرجا بهذا السبب، فلهما سند آخر البخاري من طريق محمد بن المثنى ومحمد بن بشار عن الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بشر بن عبيد الله طيب انا ابي ادريس الخولاني لبالكم وده هذا سنده والله اعلم فاعد عهد به وهو عن المثال تتدبروه في قائد البخاري في المثال جزء الثالث عشر باب الاذى لم يقل لهم الاذى ولا جماعه قال رحمه الله تعالى بقي ماذا يا اخوان السبب بهذا او الحديث بهذا السبب تريد ترجمة عبد الرحمن بن قرن لا حال ايه هنا السبب أسأل الله إذا تفضل أهل الرحمن ها كتاب الرحمن خيرا إن شاء الله الحاكم الرحمن القرط مجهول طيب الحاكم يا أخوان ذكره صفحة 113 من المجلد الأول والتقى مع البخاري ومسلم في الوليد بن مسلم قال حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني بشر بن عبيد الله الحضرمي قال حدثني ابو ادريس الخولاني وذكر الحديث يا اخواننا وبعد هذا اخبرت ان شخصا في مصر يطعن في هذا الحديث لأنه من طريق الوليد بن مسلم وهو مدلس يدلس تدليس التشريع والسند في الصحيح من فضل ربي مسلسل في التحديد من الوليد بن مسلم إلى حذيفة بن اليمان إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فما أدري أين أقول أولئك التائهين الذين صحيح يبذلون على التضعيف من دون أن ينظروا في طرق الحديث والله المستعان على ايش؟ البخاري ها؟ هذا هو البخاري لا لا البخاري البخاري نعم كتاب السن نعم ما شاء الله كيف لك السن؟ كيف الأمر بسم الله كيف الأمر إذا لم يكن جماعة قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر من هو ابن جابر يا أخي ابن جابر من هو ابن جابر ابن جابر ابن جابر من هو ابن جابر يا أخي عبد الرحمن عبد الرحمن من هو ابن جابر يا أخي من هو ابن جابر يا أخي أنت عندك يا اخي عندك الان تتحدث عندك يا اخي يحيى انت الذي عجبت واصبت الله المستعان نركز ها الان تروح بعد من يزيد بن جابر قال حدثني بشر بن عبيد الله الحضرمي انه سمع ابا ادريس الخولاني انه سمع حذيفه نعم وذكر الحديث الذي هو متفق عليه وانا اود الله تعالى حدثنا ابو الفاضل الحسن بن يعقوب العادل نعم قال حدثنا يحيى بن ابي طالب. انتك يا هلال يحيى بن ابي طالب مش معادي ها؟ خالد خالد خالد خالد خالد ان شاء الله. انتك يا حيمي عبد الله او ما انت عبد الله؟ انا عبد الله الحيمي. عندك يحيى بن ابي طالب مش معادي ها؟ لوح لوح نعم عندك ها؟ يحيى بن جعفر نعم ذات اخر ذات ابراهيم بن ابي طالب. لا هذا يحيى بن جعفر من الزبرقان هكذا اي نعم. قال وهذاك ابراهيم بن ابي طالب اهو اخوك يحيى بن ابي طالب وابراهيم بن ابي طالب اهو ما اخوان ها؟ فما اسمه هذه ابراهيم بن ابي طالب؟ محمد بن نوح. خيرا ان شاء الله. قال رحمه الله حدثنا ابو داود الطيالسي وسليمان بن داود قال حدثنا الحسن بن عطيه. من ضم حال الحسن بن عطيه فانه الحاكم يقول لعله ثالث يقول ليس بشرط هذا الكتاب وما يقول الا في الهالكين. عن ثابت عن انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا دخل المسجد لم يرفع احد منا راسه غير ابي بكر وعمر فانهما كانا يحتسبان اليه ويبتسم اليهما. هذا حديث تبرد به الشيخ الحكم بن عطية وليس من شرط هذا الكتاب. نعم فتقول له اهم وانظروا الميزان يا اخوان. نعم الذي استاذن في الوضوء يذهب من الميزان. الحكم بن عطية من الميزان ماذا؟ فحل ترجمته طويلة. ها يقول اختفه ابن معين وضعفه ابو الوليد. ها وضعفه ابو الوليد. ها وقال النسائي ليس بالقوي. ها وقال ابو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال احمد لا باس به لكن ابو داود روى عنه مناسيه. اي وها هنا ابو داود تلميذه الحديث الضعيف من اجل ان هذا داود تلميذه والا فالظاهر انه الجمع بين كلامهم انه يحسن حديثه. نعم المؤذن يؤذن وجزاكم الله خيرا. او مفتيها لعلها لم تنجب نصر مثله لا انا لا اعلم له نظيرا. نعم من هو؟ الله يصلحك. عن ابن شهاب ومحمد بن مسلم الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن الزهري عبد الرحمن بن قرط. خيرا ان شاء الله. وقرانا بعدها بعد بارك الله فيك على كافه العالم الحكم بن عطيه الظاهر انه يرتقي حديثه الى الحسن فذوقوا له اوهام قال لم يكن هذا من اوهام يقبل قال حدثنا قال الحاكم رحمه الله تعالى حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب الاصم قال حدثنا الخبر بن عدان الهاشمي قال حدثنا سيار بن حاتم ابو الحسن قال سيار بن ابي سيار او ذا غيره لا هذا غير الظاهر سيار بن ابي سيار للرجال الصحيح وهناك سيار اخر في طبقته فيه ضعف فليراجع التقرير سيار بن حاتم ضعيف اخوك ابو عبد الله يقول هذا سيار بن حاتم ضعيف نعم في طبقته سيار بن ابي سيار صدوق له عمر ظاهر انه اضعف من ذلك قال حدثنا جعفر بن سليمان والضبعي عن ثابت بن اسلم قال ابي عثمان عن سلمان الفارسي قال كان سلمان ذي عصابه يذكرون الله فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه قاصدا حتى دنا منه فكفوا عن الحديث اعظاما لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال ما كنتم تقولون فاني رايت الرحمه تنزل عليكم فاحببت ان اشارككم فيها هذا حديث صحيح الذي يخرجه وقد احتج بجعفر بن سليمان الظاهر احتج به مسلم بل البخاري كلا فأما أبو سلمة سيار بن حاتم الزاهد فإنه عابد عصره وقد أكثر أحمد بن حنبل الرواية عنه خيرا ان شاء الله الاثر ظاهره الحسن هكذا او كل من قبل ان تيار الظاهر لا يرتقي الى الحسن فبل ياتينا بترجمته من تهذيب التهذيب او من الميزان قال ابو داود على قوائه لم يكن له عقل ها؟ لم يكن له عقل قال ابو داود عن من؟ عن القوائه ايه لم يكن له عقل ايه قلت للسلام بالكذب قال لا فذكر ابن الانسان بالثقات وقال كان جماعا للرقائق قال علي بن مسلم وقال ابو احمد الهاشم في حديث بعض المناكير ضعفه ابن المديني وقال العزي عنده مناكير الذي ظهر لا يرتقي الى الحسن لا الجهاد يهدد وجزاك الله خير قال الحاكم رحمه الله تعالى اخبرنا ابو الحسن علي بن محمد بن عقبه الشيباني بالكوفة ظاهر انه مترجم بالسير قال حدثنا ابراهيم بن اسحاق الزهري كذلك ايضا ترجم لي في السير هذا الذي اذكر لكن ما حالهما قال حدثنا جعفر بن عون وهو اخو عمرو بن عون فيما اذكر وعمر بن عون من مشايخ ابي داود قال انبانا لانبانا اعمش انتهى وهو سليمان بن مهران قال حدثنا ابو بكر بن اسحاق اين ام مثل هذا ما استطعنا التنبيه عليه انه ابتداء سند

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحاكم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الآصم وأتاك ألف لا يجيبن إلا المسعود هذا مصري فتسأل فأنت يا أخي مصطفى فقم. قال عند محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أين توجد ترجمته؟ أين أخونا أبو حفص؟ نعم نعم محمد بن عبد الله بن عبد الحكم من رجال التقريب أم لا؟ هو مصري؟ نعم من رجال التقريب. أخوكم أبو حفص يقول محمد بن عبد الله بن عبد الحكم من رجال التقريب. عندك يا فتحي ما يذكر؟ عندك يا ناي؟ عندك التقريب فحتى له إن عم رجال التقريب يا أبو حفص. هذا ما أردنا أنه جاء إخوانه. فعلى هذا فمحمد بن يعقوب العاصم لعله أكثر من روى عنه الحاكم ويكون شيوخه أو يكون شيوخه من رجال التقريب. ونعم ومحمد بن عبد الله بن الحكم من تلاميذ الشافعين وله اخ اسمه عبد الرحمن واخ ثالث ظاهر احمد او هكذا. نعم وابوه محدث ايضا. قال انبانا بن وهب عبد الله خلف عبد الله بن وهب اخر انزل من هذا فمن هو؟ عبد الله بن محمد بن وهب التينوري. خيرا ان شاء الله. ما حاله؟ امه ضعيف. ها؟ ضعيف ومتروك. تقول له ضعيفة او متروكة؟ قال اخبرني مالك بن خير الزيادي هذا روى عنه جماعة ولم يوثقه معتبر. فالحافظ الذهبي في التقريب يرى أنه ماذا يحتج به؟ راجع في الميزان، راجع الميزان. والذي يظهر لي أنه لا يحتج به. نعم ابن الغفار يقول مجهول الحال. فأنا مع ابن القطان ها هنا. ليش ابن القطان يا أخي؟ أما رحمة ها؟ كان أحمد أحمد بن من؟ بن حسن. أنا ليش ابن القطان يا أخي؟ عندك علي بن من؟ عندك علي بن محمد؟ عندك قم يا محمد واقرأ. طيب قال الذهبي رحمه الله تعالى مالك بن الخير الزيادي او الزيادي ايه قال المصري محله القدس يروي عن ابي قديم عن عباده مرفوعه ليس منا من لم يبرء حج كبيرا روى عنه حيوى بن شريف وهو من طبقته وابن وهب وزيد بن شداد ورشديد قال ابن القطان وهو ممن لم تثبت عدالته يريد انه ما نص احد على انه ثقة. ثم قال وفي رواية الصحيحين عدد كبير ما علمنا ان احدا نص على تصديقهم والجمهور على ان من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأتي بما ينكر عليه ان حديثه صحيح. أنا لا بد أن يكون مشهورا بالطلب يا أخوان. لا بد أن يكون مشهورا بالطلب. الذي يظهر أن قول ابن قطان أصح أنه مجهول الحال. قال عن أبي قبيل مسموع أبي قبيل يا أخي أحمد أحمد سمعت مقبل كان يوحي إليك نعم وحي إليك وحي إليك قل يعني خبص وخبص حي ابن هانة ها حي ابن هانة حي ابن من قال حي ابن هانة لا لا عندك يا أخي محمد محمد محمد لا عندك يا أخي محمد الله المستعان عند الذي جاء عند جارك عندك يا صالح أما الذي لا يعرف هذا عندك عند جارك عندك يا أخي باشم عندك يا أخي عند المختبي خلفك يا أخي أظنه جميلة والله المستعان يا جميل من أخو يختبي عندك يا أخي ياسر خير من من بن مالك ها بن مالك الله المستعان اسمع اسمع هي سمعتها من الإخوان هذا ماذا ها لا ما انت صلى عندك يا أخي صالح عندك يا عبد السلام بن صالح وعبد السلام بن عبد القوي عندكم عند الذي ما قد نظر في دفتر ولا سمع ما نظرت في دفتر ولا سمعت يجب يعمل من يومين من عندك أو من عندك من عندك هذا من الشام سيد يؤمن الله المستعان يا اخواننا عن عبادة بن الصامت فلا ادري ابو قبيل سمع من او قبيل سمع من عبادة ام لم يسمع هذا ابو عبادة حي وهذا ابو قبيل حي بن ها؟ كيف؟ هي ابن يؤمن؟ ها؟ وهذا؟ هي ابن هارئ؟ خيرا ان شاء الله اخوكم يقول ابو قدير هي ابن هارئ من الذي قاله قبل؟ ها؟ انا قلت هذا يعني نقرا عن محمد من عند محمد؟ خيرا ان شاء الله أحسنتم يا أخوان الذي كتب حيي بن يؤمن يا هو أبو عشادة أو عشادة هذا حيي بن هانئ وهذا حيي بن هانئ فإذا استفدنا والحمد لله نال هكذا نعم يا أخوان ماذا طب يا سامع هذا من ماذا من عبادة بن الصامت أم لم يسمع أخشى عن عبادة بن الصامت عبادة بن الصامت تسمع به يا بني لا تدري أسأل الله يبارك فيك محمد عبادة بن الصامت تسمع به وأنت أيضا خيرا إن شاء الله لا عند الذي بعدك يا محمد عندك يا أخي خيرا إن شاء الله وبعد المختام تسمعوا به الشامل طيب جزاكم الله خيرا لا نلوم الإخوة فإنهم جدد ها الذين وإلا فقد تكرر هذا ميراثا. عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا. ومالك بن خير الزياد المصري ثقة، أبو قبيل تابعي كبير. أنا بقي هذا انظروا يا أخوان في أهل الأبطال رواه عن عبادة سواء كان في التهذيب أم كان في تحفة الأشرار. أظن يا أخوان أنا ألاحظ فيه مثل هذا في التتبع ما فيه الحديث الذي قرأه محمد أي حديث؟ يعني الذي ذكره كلام الذهب. إيه. الذي كلام الذهب يمر كراء أن الرجل. إيه نعم. قام المحل وياك علي. صحابي. صحابي عدو. سلم. التهذيب رواه عن عبادة خيرا إن شاء الله. أخوكم يقول في التهذيب أبو قبيل أو قبيل رواه زبن من قافي أفانا بذكرها قبيل رواه عن عبادة. طيب إلى هنا يا أخوان المؤذن يؤذن وجزاكم الله خيرا. قبل النوم وإلا فيجوز له. قال رحمه الله: وحدثنيه زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي وله ولد محدث ومؤرخ اسمه أحمد. أحمد بن من يا أخي؟ أحمد بن زهير. خيرا إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد وهو عبد الرحمن بن مهدي ابن حسان العنبري. نعم. طيب ما حاله؟ خيرا إن شاء الله. ها وحدثنيه هارون بن سعيد الأيلي. نعم. قال حدثنا ابن وهب عبد الله. نعم. جميعا عن معاوية بن صالح بهذا الإسناد مثله. أين أحمد؟ ما حال حديث معاوية بن صالح؟ حسن. ها؟ حسن إلا أن كان من أوهامه. قد أجبت وأصبت. حسن. ها؟ معاوية بن صالح. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا حفص بن غياث. نعم. كيف هذا؟ ذاك عمر بن حفص بن الحارث. ها؟ أيوة هذا. قال حدثنا حفص بن غياث. أبو عمر. ها؟ هذا أبو عمر. أخواننا جزاكم الله خيرا. ها؟ إذا الثاني. قال أحد ها وحدثنا أبو كريب ومحمد بن العلاء الهمداني وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول وهو أحمد المابري. قال أخبرنا ابن أبي زائدة